الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ايها المؤمنون ورحمه الله نستكمل في بدايه هذه القصه الكلام على عقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وبعد ذلك استمع إلى الحصة الأخيرة في هذين اليومين نختتم بها هذه المجالس إن شاء الله تبارك وتعالى، ونستمع إلى الفقرة التي توقفنا عليها. قال الإمام بن أبي زيد رحمه الله في مقدمته بشارة الفكرية: وإن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نبيا، كنا الذين يدونهم كنا الذين يدونهم، وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، وألا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنه أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن البلاد. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. المطلوب من المؤمن إزاء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم من الصحابة ومن تلاهم من التابعين وتابعيهم أمور اعتقاد أفضليتهم حسب التعطيل الذي سمعتموه، فأفضلهم الصحابة في الجملة، ثم الذين يلونهم وهم التابعون، ثم الذين يلونهم وهم تابع التابعين. اختلف في من جاء من بعد تابع التابعين هل هم مذكورون بالحديث أم لا؟ فاعتقاد أفضليته. ثاني بالنسبة للصحابة الإمساك عما شجر بينهم، والثالث الاستغفار لهم، والرابع اكتفاء آثارهم، وبعض هذه الأمور يشاركهم فيها غيرهم. وأن خير القرون القرن والجيل يطلق على الأمة ويطلق على المدة من الزمن، المراد به جيل الصحابة. الصحابة هذا يتطلب معرفة من هو الصحابي. الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ثم مات على ذلك، أي مات مؤمنا، فخرج بقولنا من رآه غير مؤمن به، أو فخرج من رآه غير مؤمن به ثم آمن به بعد موته، أو آمن به في حياته ولم يره ولم يلقه، وخرج من رآه مؤمنا به ثم رجع عن الإيمان ولم يعد إليه، أو عاد إليه ولم يره. وليس المقصود خصوص الرؤية بل المراد اللقي، ولذلك فإن من لقيه ولم يره لمانع فهو حصل له ذلك مؤمنا به فهو صحابي. وهذه الأفضلية للصحابة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل الحق من هذه الأمة. من ذلك قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهذا خطاب موجه إلى الأمة، إلى أمة الإجابة، وأحرى وأولى أن يدخل فيه المخاطبون الذين نزل بهم. كذلك قول الله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انظروا كيف يعني رضي الله عنهم ورضوا عنه، انظروا كيف ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فذكرهم وأثنى عليهم بوصف الهجرة والنصرة، ثم جمع إليهم الذين اتبعوا بإحسان. الذين اتبعوهم بإحسان يصدق على من لم تحصل له يحصل له وصف الهجرة والنصرة، وعلى من جاء من بعدهم إلى يوم الدين. وهذا أصل فيما يذكره الناس من قولهم: ومن تبعهم بإحسان. وانظروا كيف جعل يعني جعل رضوانه سبحانه وتعالى ورضاه منوطا وحاصلا بمتابعتهم، لما يدل على انهم على الحق، فما اتفقوا عليه كان هو الحق، وكذلك ما شاع في وقتهم. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله الذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. الايه الاخيره من سوره الفتح. وقول الله تبارك وتعالى في سورة الحشر: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، إلى أن قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، ثم قال: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه الآيات وغيرها. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع إلى سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ساءت مصيرا. وإذا كان من يتبع إلى سبيل المؤمنين عموما هو بهذه المثابة، فكيف بمن خالف الصحابة؟ وإجماعه إجماع، هو الإجماع الذي حاضي بالإجماع. ويأتي بعض الصحابة في الأفضلية التابعون، والتابعي الصواب فيه أنه من لقي الصحابة وليس من صاحبه. فرق بين لقي الصحابي وبين صحبة الصحابي، فمن لقي الصحابي يعتبر تابعيا، ويأتي بعد التابعين تابع التابعين. حديث ذلك هو حديث عمران بن حصين، فيه ألفاظ منه: منها خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وهذا الحديث متفق عليه. الفقرة التي تليها فيها دليل أو ذكر فيها وهي قوله: أفضل الصحابة. صحابة متفاوتون فيما بينهم في الأفضلية عن طبقات، وأدلة ذلك موجودة في الكتاب والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى ففاضل بينهم وأعطى أولوية في الفضل لمن أنفق قبل الفتح وقاتل، ولكنه قال كيف قال: أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، كما قال ذلك عمن وفى بفرض الجهاد الكفائي ومن لم يفعله، فقال: لا ليس بالقاعدين من المؤمنين لهؤلاء ضرر المجاهدين في سبيل الله لأموالهم وأنفسهم. من قال وكلا فعل وكلا وعد الله الحسنى. ثم يعني يجد الإنسان مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ وهذا الكلام وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه يدل على أن صحابة متفاوتة، لكنه صلى الله عليه وسلم صرح بشمول الصحبة في قوله وددت أني رأيت أو لقيت إخواني. قال يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي. ثم إن أفضل الصحابة هم الخلفاء الراشدون على ترتيبهم في الخلافة عند جمهور أهل الحق أهل السنة، أبو بكر فعمر فعثمان فعلي رضي الله تعالى عنهم. وهذا هذه الأفضلية التي جاءت عن تقديم دولة الخلافة يستنبط منها أن الأمة إذا كانت خيرة غلب خيرها شرها ونفعها ضرها، وفقها الله إلى أن يتولى أمرها خيرها. مع أن هذا التولي كما تعلمون تم في خلافة أبي بكر بالبيعة العامة، وتم في خلافة عمر بالعهد، وتم في خلافة عثمان بالاختيار، بحيث كان ذلك في الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عن أمراض. وتمت خلافة علي أيضا بالبيعة مع ما حصل فيها كما تعلمون بعد ما تعلمون، فإن الذين تناموا من بيعته أو الذين يعني حصل بينهم وبينه خلاف لم يكن ذلك ناشئا عن إنكارهم خلافته، وإنما اختلفوا معه في تطلب قتلة عثمان عليه الرحمة. وجمهور أهل السنة على أن عثمان مقدم على علي، قد جاء في الصحيح في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان، رواه البخاري عنه. ثم إن أبا بكر مفضل على غيره، ثم عمر ثم أبو بكر وعمر على غيرهما كما هو مقرر. ثم إلى الخلفاء في الفضل الستة الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، ويليهم أهل بدر الذين قال عنهم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أن الله قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم أهل أحد الذين قال الله فيهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الآية. ثم من بايع تحت الشجرة الذين ذكر الله أنه رضي عنه، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فقال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فهذه نصوص تدل على أفضلية الصحابة وعلى تفاوتهم بالفضل، وتفاوتهم بالفضل هذا مقرر، فهم فاضلون على غيرهم في الجملة وهم متفاضلون فيما بينهم. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كلمة معروفة أقرأها عليكم، قال من كان منكم مستمنا فليستمن لمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فليجد أصحاب محمد أبر هذه الأمة صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا أعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم تمسكوا بهديه فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ثم ذكر المؤلف الأمر الثاني اللازم إزاء الصحابة بعد اعتقاد أفضليتهم، ترى عمران وهو يعني الأمر الثاني لازم إزاء الصحابة بعد معرفة أفضل فضلهم، ما هو هذا الأمر؟ قال وأن لا يذكر نعم أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، إلا بأحسن ذكر، يعني هذا لازم. الناس إما عالم وإما غيره، العالم إن احتاج إلى أن يتكلم ليرد المطاعن عن الصحابة فليتكلم فيرد عنهم هذه المطاعن لأنه محتاج إلى ذلك، العام عليه أن يمسك حتى يبقى قلبه سليما، الأخبار الواردة عن الصحابة يتأكد من ثبوتها أولا، والكتب مشحونة بالأخبار بعضها ثابت وكثير منها متقول، لا ينبغي الإنسان أن يرجع إلى بعض كتب التاريخ حتى التي كتبها أهل السنة فيعتقد بأن كل ما فيها صحيح، لأن الأخبار التي فيها ذكر فيها رواه أصحاب ذكر فيها موردها أسانيدها، وهذه الأسانيد يعرف درجتها من الصحة أو من الضعف أهل العلم، فهم قد أحالوا على الأسانيد وإنما يعرف العلم ذلك، فلا ينبغي الإنسان أن يظن لأن كل ما فهمنا في تاريخ الطبري وغيره يعني هو صحيح، ينبغي أن يتأكد من ثبوت الأخبار، وإذا ثبت هذه الأخبار عنه فإنهم أول ليسوا معصومين، فليلتمس لهم في ذلك أحسن المخارج، وليحمل الكلام على محمل الحسن، وليحمل مثلا على أن هذا اجتهاد منهم، ثم إن هذه الأخطاء التي صدرت من بعضهم هذه مغمورة في بحر الصحبة، ثم من فائدة الكلام بهم وبعثه بها العصر، ما الفائدة من ذلك وقد أفضوا إلى ما قدموا؟ فلا فائدة في ذلك، ولهذا قال وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم من مجال الحديث إذا ذكر أصحابي لا أمسكوا، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويؤمن بهم أحسن الملائكة، فالمسلم من غير الصحابة مطلوب من أخيه إذا سمع عنه كلمة أن يحملها على إذا وجد لها يعني محمل خير فليحملها عليه بدل أن يحملها على محمل الشر، إذا وجد أحدكم لكلمة تخرج من فم أخيه يعني مخرجا حسنا فليحملها عليه، وهذا في عموم الناس فكيف بأفضل الناس بعد الأنبياء. وأن لا يقال ثم عما واشتساك عما شجر بينهم أنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب، فلا يذكر فلا يذكرهم المرء إلا بخير، ويتثبت من الأخبار التي تنسب إليهم فإن صحت حملها على أحسن المحارم، والمجتهد المخطئ منهم مأجور أجرا واحدا، والمصيب مأجور أجران، ثم إن هذه الأخطاء مغمورة في بحر الصحبة، وكل ذلك ينبغي أن يرجع فيه المؤمنون إلى قول الله تعالى وهو أصدق القائلين والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، كيف ما كان فهؤلاء قد سبقوك بالإيمان، كانوا مؤمنين قولا واعتقادا، قولا واعتقادا وعملا، فأنت مطالب بالاستغفار لهم. أقرأ عليكم بعض ما كتبه بعض أهل العلم في هذه المسألة مما في العجالة، رأيت أن أقرأ بخصوص بعض الآيات التي استمعتم إليها. قال القرطبي قال أبو عروة الزبيري كنا عند مالك بن أنس فذكروا عنده رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ مالك هذه الآية، الآية الأخيرة من سورة الفتح محمد رسول الله، إلى أن بلغ ليغيظ به الكفار، فقال مالك من أصبح من الناس في قلبه غير على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال ابن كثير: ومن هذه الآية انتزع مالك رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال: لأنهم يغيرونهم. ومن غار الصحابة رحمه الله رضي الله تعالى عنه فهو كافر بهذه الآية، ووافقه طائفة من العلماء. وقال الشيخ زروق رحمه الله تعالى شارح الرسالة شرح العقائد فيه شيء سبق التنبيه عليه لأنه جرى على التأويل الذي كان سائدا عند بعض المنسوبين للعلم. قال الشيخ زروق: قال أبو القاسم الحكيم: اليهود والنصارى أحسن حالا من الروافض وإن كانوا مسلمين. شوفوا كيف يعني أهل السنة لا يكفرون الشيعة تكفيرا عاما مطلقا، لا يكفرونهم تكفيرا عاما أيضا. أذكر أن أحد الإخوان سنة 90 قدم لي واحد 25 سؤال مما يقوله ويعتقده الروافض في مسجد الإصلاح المعسكر، وأراد أن يحملني على أن أقولهم كفار. أقرب يعني يفعلون كذا، يقولون كذا، يقولون كذا. قلت له: ليسوا كفار، غلط. لا، اسألني بالأول، هل هم مسلمون أو كفار؟ سؤال مهم. فلما جئته بأنهم لا يكفرون جملة، الجمعة المقبلة قدم لي 25 مسألة مما يقولون. قلت له: لا أكفر جميع هذه المسائل، هل هي منسوبة إلى كل فرد فرد منهم؟ فإذا كفرتهم بجملة فقد حكمت على كل فرد فرد، فلا ريب أن فيهم الغلاة الذين هم كفار، وفيهم من هو دون ذلك، وفيهم العامل المتابع، وهكذا. فشوفوا كيف قال هذا أبو القاسم الحكيم: اليهود والنصارى أحسن حال من الروافض وإن كانوا مسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعدل الناس قولا في الناس أهل السنة وإن كانوا مسلمين، لأنه لو قيل ليهودهم من أفضل الناس قال موسى، فإذا قيل من أفضل الناس بعده قال نقباء، ولو قيل للنصراني من أفضل الناس قال عيسى، فإن قيل له من بعده بالفضل قال حواريون، ولو قيل لرافضيه من أفضل الناس قال محمد صلى الله عليه وسلم. هذا غلاة يقولون أمرا يعلمه بعضهم. قال محمد صلى الله عليه وسلم: فإن قيل له من شر الناس بعده قال أصحابه، فقبح الله رأيهم فيما أتوا من ذلك. تفضل. وطاعة لأئمة المسلمين، وطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم، والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم. كثير من الناس يقولون ولاة سعاة، ولاة هداة سعاة رماة سعاة رماة بهاء السكت لا بالتاء، كولاة. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة الأمور وعلمائهم، هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء الآية قبلها: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا الكلام فيه موجه لعموم المؤمنين، وإن كان في أصله وفي معظمه موجه إلى الولاة. وجه الله إليهم هذا لأنهم هم الذين بيدهم معظم الأمانات، وإن كان المؤمن أيضا طالب بيدي الأمانة وداخل في هذه الآية. والآية الثانية موجهة إلى الرعية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منكم، أولو الأمر كما ذكر المؤلف العلماء الأمراء والعلماء، وبعض أهل العلم يقولون أولو الأمر هنا الأمراء فحسب، ومن هؤلاء الذين ذهبوا هذا القول أو هذا المنحى الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، وله وجه أنا أميل إليه. ليس معنى ذلك أن العالم لا يقع، معناه أن الآية أن هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر والمفترض في أولو الأمر أن يكونوا عارفين في دينهم، وأنتم تعلمون بأن الأصل في ولي الأمر أن يكون عالما، شروط مذكورة في كتب الفقه. والحاكم يطاع فيما يجتهد به، يا العالم لا تلزم طاعته بما يجتهد به، فتوى العالم ليس ملزمة، معروف هذا هو الفتوى، أولا الفتوى في أصلها ليس إلزاما بخلاف الحكم، وفتوى العالم ليس ملزمة، أما الحاكم فإن اجتهد وكان أهلا للاجتهاد وقال قولا لازم طاعته، هناك فرق. ولهذا ابن جرير الطبري رحمه الله حمل الآية على خصوص الأمراء، لكن الأمراء بأصل يجمعون بين العلم والحكم، فما يصدر عنهم من اجتهاد في مصالح الأمة هو ملزم للأفراد أنهم بطاعتها، وإنما نهي المسلم عن طاعة الحاكم في معصية الله تبارك وتعالى. المهم أن المؤلف على القول بأنه يلزم طاعة الأمراء والعلماء، لأن العالم إذا أفتى بنص فينبغي لك أن تطيعه لأن النص موجود، لكن إن أفتى اجتهادا فأنت غير ملزم، قد يطرح السؤال كيف أعرف ما كان هذا اجتهادا منه أو معتمدا به على نص، هذه مسائل ليس هذا موضع بسطها. لهذا قال: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. وأهل السنة كما تعلمون يعني الحق هو أن الحاكم يطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله، يطاع في طاعة الله ولا يطاع في معصية الله، ويصبر على ما يكون فيه من جور وظلم، وهذا الصبر عليه والدعاء له ليس تزكية لفعله، لا، هذا أمر وهذا أمر. الإمام النووي ذكر شيئا من هذا في شرحه لحديث الدين النصيحة، النصح للحكام، وأن الإنسان إن استطاع أن يجدي له النصح في الخلوة وبأرفق العبارات وبأحسن الكلام بالقول اللين، هذا مطلوب منه، ولا ينبغي له أن يغلظ القول أو أن يجاهر أو أن يعالي أو أن يهيج، لا ينبغي هذا. وكونه ينصح وكونه يسكت إذا توقع فتنة فهذا ليس يعني منصرفا إلى أنه يزكي ما يصدر عن الحاكم من مخالفات. وهذه مسألة ما فهمناش بعض الناس الذين يدعون بالحركيين المهيجين المهرجين، يقول لك هؤلاء يقرون الباطل، لا، هؤلاء يدفعون مفسدة بمفسدة، يدفعون مفسدة بمفسدة دنيا. حاكم غشوم خير من فتنة تنم، وأنتم ترون هذا الذي يجري في بلدان المسلمين، وهو ما يدعى بالربيع العربي باطلا. ولله المنة والحمد المستمسكون بالحق تفطنوا له في بداية أمره عندما أتلعت هذه الفتنة رأسها وشرعت وانطلق قطارها، توقف الناس أهل الحق فيها فقالوا هذا باطل، وتعجل الآخرون فحرروا عليها وهيجوا الناس فخرجت. ولو قدرنا أن الله تبارك وتعالى رتب على هذا الأمر شيئا مما يزعم أنه مصلحة، والله ما صار هذه الوسائل مشروعة، لأن هذا يكون مما قدره الله وشاءه، وقد يرتب الله تعالى على الوسيلة غير المشروعة ما يفرح الناس فتنة لهم. ولكن العالم بالحق ينبغي له أن يتأكد من صلاحية الوسيلة ومشروعيتها وليس عليه بعد ذلك من النتيجة. قد يترتب على الوسيلة المشروعة شيء يبدو للناس أنه ضار، لكن هذا لا يجعل تلك الوسيلة غير مشروعة. وقد يترتب على الوسيلة غير المشروعة شيء مما يظن أنه مشروع نافع، لكن هذا لا يجعلها مشروعة. وربنا سبحانه وتعالى سلم، ربنا سبحانه وتعالى وسلم، وإن لكانت الفتنة أعظم. قال شدوا كيف؟ المضاهرات، شدوا الجبل، جابت دولة الإسلام، وجابت الحكم الراشد، وجابت كلام. لكن شيء من ذلك لم يكن، لأن هذه لا تتفق مع سنن الله في التغيير وفي الإصلاح. فإن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا تغيير فوقي. هذا بن حنفية العابدي، الله أعلم بحاله. إذا كان هذا الشخص فيه جور وظلم وعش، ثم بعد ذلك أو هذه الهيئة وهذه الجهة فيها كذا، ثم أنت نحيت رأسها أو نحيت الششية للتحى، قالوا سوى هذه نحيتها والله الطاقية ولا كيف تسمى نحيتها، هل معنى ذلك أنك أصلحت النظام، أصلحت الشخص؟ لم تفعل شيئا. ثم هناك أمة، هذه الأمة مقتنعة بدينها، عارفة بالحق، تصبر على الأهواء، تتحمل ما يزيد بها نتيجة تمسك بالحق، متهيئة لأن تطيع الحاكم بما يأمرها به ويلزمها به. أين؟ لا وجود. هذا كله كلام يعني هذا مرسل. ولذلك الوسائل التي شرعها الله تبارك وتعالى ليست هذه، ليست التفييز والتهييج ولا مظاهرات ولا اعتصامات ولا تقطير المصالح ثم بعد ذلك تخرب البلدان. نحن في بلداننا نتمتع بنعمة الأمن، واحد يصلي مريح، يذكر الله مريح، يعلم إذا كان عنده علم، يجتمع الناس يأكلون ويشربون، على الأقل عندهم أمن يعني كما يسمى. وإن كان الأمن الحق هو أمن الطاعة وترك المعصية والارتباط بالله، لكن هذا أمن أيضا. فهذا الذي يمكننا من دعوة إلى الله وكذا، هذا يريد بعض الناس أن يزيدوا، ثم تخرب البلدان، ثم تصبح بلداننا أسواقا لشركات الكفار. يعني هذه المنشآت خربت إلى الله، هذه الشركات تبنيها، باش تبنيها بمال البلد، ثم تجي الدول المانحة، قال يلا أسعفوا هذا البلد ونحوه، أو ينقسم البلد يتقسم كما تقسمت ليبيا واليمن، ما كنا نشوف وقع الله بلدان يسمينها للشر، كما هو الأمر في سوريا، كما هو الأمر جاريا في بلدان أخرى. أنا لا أريد أن أخذ هذا إلا لأن السياق دفعني إليه. ولذلك انظروا إلى هذه المفاسد التي نشأت ربما بفتوى أحد، فهذا مما ينبغي للمسلم وللمؤمن أن يبتعد عنه وأن يستمسك بالحق الذي عليه علماء الأمة الربانيون، وإن كان يبدو لبعض الناس أنهم كما يسمونهم علماء الحيض والنفاس. وباب الحيض والنفاس من أصعب المسائل، من أصعب الأبواب، كيف من عرفان نسميه علماء الحيض والنفاس. هذه واحدة 24 سنة، بعض الناس المبتدئون في العلم أنا يا علماء الحيض والنفاس، أنت تعرف الحيض والنفاس؟ تعرف أحكام الحيض والنفاس؟ من أعقد المسائل. إذا الذي ليس الإنساق وراء هذا، فطاعة الحاكم ما وش اللي معناها راه لا يعرف هذا الذي يقول الآخرون، يعرف، ولكنه اختار هذا لأن هذا هو المرغوب والمطلوب، وهذا هو الذي يجلب منها هذه المتالات وهذه المفاسد وهذه العظائم التي ترونها في بلدان المسلمين. حاق بدول المسلمين، كيف تتبع بلدان المسلمين اللي لها 50 سنة بعد عودة الإمام الدين وما خلف. لهذا قال عليه الرحمة: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. نعم، واتباع السلف الصالح واتباع آثارهم والاستغفار لهم. اتباع السلف الصالح، أنت تعتقد أفضليته، فإذا اعتقدت أفضلية أحد هو خير منك، اعتقدت أنه خير منك علما وعملا وسلوكا، غير هذا الاعتقاد الضاري ثم لا، إذا اعتقدت أنه فاضل خير منك وأنه أفضل منك، إما أن تتبع تعرف مسيرته، ما الذي كان شارعا في عهده؟ ما هو معتقده؟ ما هو عمله؟ ما هو سلوكه؟ فذلك التفضيل والإمساك عنه وعما شجر بينهم يقتضيك أنك تقتدي آثاره، واقتفاء آثاره والاستغفار له. ثم قال: وترك المرء وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه لمن في الدنيا. نعم، وترك المراء والجدال في الدين. الجدال المجادلة المفاوضة على سبيل المغالبة والمنازعة. تكلم مع أحد بهدف أن تغلبه، تنازعه أمرا فتحاجه وتجادله كي تغلبه. أما المراء فهو المحاجة فيما فيه مرية أي شك، فكأن كل من المتماليين يريد إيقاع غيره في هذا الشك بما يطرحه من أمور. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. ثم إن النهي جاء في القرآن عن الجدال، عن مجادلة الكفار إلا بالتي هي أحسن، وإذا جاء النهي عن الشيء إلا مقيدا دل على أن الأصل فيه المنع، يعني جاء ولا تجد الكتاب إلا بالتي أحسن، معنى ذلك أن الأصل فيه المنع، وإنما يؤذن فيه ويشرع عند الحاجة، وهو أن يحتاج الإنسان إلى أن يجادل غيره من دفع كلامه الباطل إن كان قادرا على ذلك. بعض الناس ربما عنده علم ولكن لا يقدر على الجدال، شوف كل الناس قادر على الجدال، بعض الناس عنده علم لا يقدر الجدال، فإذا جادل أحدا أفحمه يسكته بالحق وبالباطل، هو لا يسكته بالحق يسكته بالباطل، كثر الكلام يأتي بحجج تظن حججا وهي كلام وهمي، ولهذا يعني الجدال الأصل به هذا، إن احتاج إليه الإنسان نعم، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: قيل له يا أبا عبد الله الرجل يكون عالما بالسنة أي يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبره بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت. وكذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى: كان مالك، قال عن مالك شيخه، كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء يعرفه، قال: أما أنا فعلى بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه، فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه. فالجدال إن احتج إليه يعني فعل، ولكنه لا ينبغي أن يقدم عليه يعني من غير حاجة إليه. ومما يستكره ويستنكر هذه المحاورات التي تجري بين أهل السنة وبين الشيعة القنوات الفضائية، فضلا عن ما يسمى بالتقريب الذي يدعو إليه بعض المنسوبين للعلم. أقرأ عليكم كلمة واحدة، الموضوع يعني يتطلب بسط، ولكن أكتفي بقراءة كلمة للقرطبي ذكرها في تفسيره نقلا عن بعض الناس قال رحمه الله قال عن سهل قال إنما ظهرت البدعة على يد أهل السنة. وما تستغربوا أنتم لا تشوفوا بعض أهل العلم الكبار في بعض البلدان يدعون إلى المناظرة فلا ينظرون، أتظنون أنهم يعني غير قابلين؟ هو يجمع قال جمع فلان مع فلان خلاص معناه القضاء أن نناقشه في أمر لا ينبغي أن نناقشه. وأنتم تعلمون لو أن نذكر أسماء. قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنما ظهرت البدعة على يد أهل السنة، يعني على يد بعضهم، لأنهم ظاهروهم وقاولوهم، فظهرت أقاويلهم وفشت في العامة، ربما هذا أمر يختلف اليوم لأن القنوات موجودة، فسمعه من لم يكن يسمعه، فلو تركوهم ولم يكلموهم لمات كل واحد منهم على نبي صدره ولم يظهر منه شيء، وحمله معه إلى قبره. كما قلت لك انه في هذا الوقت اختاره العمر. مطلوب منا في هذه الامور اننا نربي نشأنا ونربي امتنا على الحق. فان تحصنوا وجاءتهم هذه الافكار الهدامه وجدتهم محصنين فلا تبدو اليهم. اما انها نعقد المقابلات والحلقات في الشاشات يقول حسبك من الشر انك تسمع من يسب ابا بكر وعمر. ويطعن في ام المؤمنين عائشه وشخص اخر الى جواره يرد عليه. قد يتمكن من الرد عليه بحيث يرغم السامع قد لا يتمكن لانه محق لانه ما كل احد قادر. ثم انه لا يقبل منك الحديث الذي تثبت عليه انت. قال يقبل منك القران، القران يعول. ايه كيف يقول هو الشجره الملعونه في القران؟ يكذب عن الكاذبين العالمين، ما إنك الشرط عن القرآن عائشة. الجيش والطاقة عمر وأبو بكر يكذب. شو تقول أنت إذا تناقشوا؟ مع أنه لا دين ولا لغة ولا سنصحح، ماذا تصنع له؟ لماذا تناقشوا؟ وهو لا يستحي أن يكذب. ما الجدوى من أنك تناقشه؟ فضلا عن أن تقوم ندير بين يدينا مؤتمر تقريب 30 عام بعض المهوسين وهم يعقدون المؤتمرات وفي الاخير نهضوا ايديهم. علماء المنطقه كانوا بفائده. وهم استمروا في هذه المؤتمرات 30 عام. ثم بعد ذلك قالوا كنا غالطين. يعني اسمح انت بهذا الحال. لهذا يعني هذا الذي يجري على النحو الذي تسمعونه يعني ليس من الصواب. نعم. قال رحمه الله: وترك كل ما أحدثه المحدثون، وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما. كيف تشوف كتاب خاتم بترك لله وترك كل ما أحدثه المحدثون؟ بدع مختلفة، بدعة تمسخر من فروع، بدعة عقلية، بدعة بسيطة، بدعة مركبة، فخاتم بهذا بدعة ما أحدث في الدين على غير مثال. الإنسان يجتنب كل مبتدع في الدين، ولذلك تلقى على الحق عندهم حساسية اتجاه هذا الذي يحدث، ولو كان كثير من الناس لا يهتم به ولا يشكي لا شيء به، فهم يعني يتحرجون كثيرا من الأمور التي تبكي جديدة، وكثيرا ما يأتي أمر هين ثم بعد ذلك يتوسع حتى يصير أمرا عظيما. وكثير من الأمور التي ترونها اليوم منتشرة فاشية ربما كانت منذ قرن سهلة بسيطة قريبة لا يتفطن لها الناس. كثير من الأمور لو تتبعها الإنسان وجدها ابتدأت بسيطة لا يتفطن لها الناس ثم صارت كبيرة في عادات الناس وسلوكهم فيما يخترع. ولهذا المؤمن عليه ان يكون شديد التحرج مما يحدث، لان كل عمل ليس عليه امرنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، كما قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وكما هو في خطبه الحاجه لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا في ختام خطبتي النبي عليه الصلاة والسلام أصبح الحديث كتاب الله كتاب الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة يعني أهميتها لكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر هذه الخطبة خاتم بها ربما بعض الناس يسمع لها ولا يقولها وهو يحدث يقولها هو ربما في خطبته تلك يحدث منذ شهر وخطنا على صليت المغفرة خلف الأراضي الأيام جلس عالم بعض الناس يجمع التبرع كثير وحدها إذا أردت أن يجمع الناس التبرعات يجمعوا إذا ما طلع من بعض بيس الله صلى الله عليه وسلم كان عين يطلع على المنبر بيس الله عليه وسلم ومن بعد جاب قبل الحل بعد جاب قبل الحل إذا رجل انتبه تعلم سنة تنبيه تجمعها فهو يجيب قبل الحل ويقف فهمت كيف؟ هذه الخطبة لأن لها مغزاها أنا أقولها فالآن ميتها كل إنسان كيف يذكرها ثم ذلك وهو ينشط البطيء الإنسان يجيبها ومن بعد يرتكب بخطبة منكرات عظيمة الآيات التي يقولها آيات يزيد بها وينقص أعد الآيات التي تريد أن تستدل بها ووجدها في ورقة اقرأها فلا أصلح كيف يعني؟ لهذا رحمه الله ختم لهذه الكلمة وترتب لنا أحدثه ممكن شوفوا الموافقة لخطبة الحاج كل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ما قاش كل ضال في النار لأن الضال هذا قد يتوب قد يرجع فعبر بالضلالة بأنها في النار كل ضلالة في النار كما قال ناس في الكعبين فهو في النار بعض المتحدثين قال كذا ما شاء الكعبين فهو يدخل النار هو اللغة يأولها بالعقائد ومن يجي هنا يخرج هنا يخرج باه نقول له هذا المقصود بها هنا لا يقبلها ليه؟ لأنه معول يدير واش يبغي في ثوبه فيأول بالعقائد ويلعب بها شيء غير يجي هنا بها هو وجود فشوفوا كذا هنا النبي يزيد ختمه يعني هذه العقيدة طيب ببلا به الجملة وترك كل ما أحدثه المحدثون والفكرة الأخيرة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف قال وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم شوف كيف ختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ختم بها كتابه ختم عقيدته بذلك كما ختم بها كتابه قال الله تعالى يا ابن آدم صلى الله عليه وسلم مسلما وهذا أمر مطلق لكنه جاء ما يدل على أن المسلم عليه أن يصلي عليه في التشهد كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك أمرهم أن يفعلوه في التشهد قال بعض أهل العلم من الشافعي رحمه الله لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد واجبة والظاهر صواب هذا القول وهو يرد قول من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تجب مرة واحدة في العمر كما كنت قلت في أول الفقرات من هذه الرسالة من هذه العقيدة لأن القول بأن العقائد بأن لا إله إلا الله إنما يجب قولها مرة واحدة في العمر بل أقول الفاتحة ألا تقرأ الفاتحة إيجابا في كل صلاة؟ إذا ينبغي للمسلم أن يعني يعتقد أنه هو الفاتحة أي يعقل المسلم يقرأ الفاتحة 70 عاما وبعد ذلك لا يعتقد أنه هو فالقول بأن لا إله إلا الله تنقال مرة والصلاة على النبي تنقال مرة وكذا هذا فيه نظر كما كنت قد نبهت عليه من قبل فصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال التشهد وشوفوا من عظم فقه الصحابة لما قال لهم ربي وقال للمسلمين أجمعين إلينا أن صلوا عليه وسلم مسلما وعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسلمون عليه التشهد السلام عليك أيها النبي أو على النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره علمهم السلام ولم يعلمهم الصلاة ما جاوز وهم أهل اللسان فقالوا صلوا عليه قالوا له هذا السلام قد عرفناه فكيف نصلي عليه؟ ويقال صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه بمعرفة كيفية صلاة. وإحنا لو رفتكم قاعد في مجلس حتى يجي لك واحد يخترع الصيغة تاع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يقولها وإذا ويعتبر أن لا شيء من ذلك. فالأصل أن يصلي الإنسان على النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة الواردة. فكذا إذا كانت هناك صلاة مخترعة ونسب إليها ما هو من الدواهي مما يزعمه المفضلون لها. أنتم تعلمون أنه جاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام الدعاء أو في بدايته. انظروا كيف جاء أمر الصحابة أنهم بدعاء الوتر كانوا يختمونه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي مرفوعا الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبيبه حسن، فجاء مختوما. فهذا الدعاء السلف كانوا يختمونه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم انتزعوا هذه الصلاة من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد. دخول المسجد، خروج منه عقب الأذان، اكثر من الأذان للصلاة عليه يوم الجمعة، ذم المجلس الذي لا يصلى عليه فيه، ذم الاضطجاع لغير صلاة عليه، وهكذا. ولهذا ختم المؤلف بهذا. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: صلوا على النبيين إذا ذكرتموني فإنهم قد بعثوا كما بعثت. وجاء عنه أيضا: صلوا على أنبياء الله ورسوله فإن الله قد بعثهم كما بعثني. وإن بغي ترك الألفاظ المبتدعة في الصلاة، ترك الألفاظ المبتدعة في الصلاة. وبهذا أنهى الإمام أبي زيد كلامه على هذه العقيدة. وأريد أن أختتم بقراءة ما ختم به الأحسائي مضمره بالعقيدة، إن كان قد زاد بها أشياء، لكنها عقيدة السلف كما قلت. ختم رحمه الله تعالى بهذه الأبيات: فأقرأ الله وأجعلها ختاما. قال عليه الرحمة: فهاك في مذهب الأسلاف قافية نظما بديعا وجيز اللفظ مختصرا يحوي مهمات باب في العقيدة من رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهر. الحمد لله مولانا ونسأله غفران ما قل من ذنب وما كثر، ثم الصلاة على من عم بعثته فأنذر الثقلين الجن والبشر، ودينه نسق الأديان أجمعها وليس ينسق ما دام الصفا وحرا، محمد خير كل العالمين به ختم النبيين والرسل الكرام جرى، وليس من بعده يوحى إلى أحد ومن أجاز فحل قتله هبرا، والآل والصحب ما ناحت على فنن ورقى وما غردت قمرية صحرا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، واعذروني إن كان بكلامي ثقلا. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من يستمعون قلبا.